نظر الناس ما أبدا ما لأن لا في ملكة نفاح شرعية. ربي إني نظرت لك ما في بطني محرم تتقبل مني. كانوا ينذرون أولادهم على الذياع والمساجد وما أشبه. نعم. ومنها أي شرع إلى جهة ذاك الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس وأخذنا نساءهم سبيا، نبحث في الموضوع إن شاء الله بدقة. ومنها لو ولدت الموصى بمنافعها فيوقن الولد كسب فكله لصاحب المنفعة، وإن قلنا هو رزق ففيه وجهان، أحدهما أنه بمنزلتها بمنزلتها. لكن شفت لهم الأبولين مهم كان كتوم يعني. إيه ورد سمحونهم ماهم عندك بمنزلتها يا عبد الله. نعم. طيب. والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع. ومنها هما قلنا مثلا ما لا قول فيها في البحث تتركوه. نعم. ومنها هل يتبع الولد أمه في الكتابة الفاسدة فالصحيحة، فإن قلنا هو جزء منها تبعها واتبعها، وإن قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الاكتساب في الكتابة الفاسدة. القاعدة الحالية الآن كلها في شيء ليس بموجود عندنا، كلها في الإمام. نعم. لو أوقفت نعم. فإن أولادها تنطبق عليها في الوقت تنطبق، لكن غريب أن المؤلف ما جاء بها مع أنه موجودة. أمثلة الصحيحة والفاسدة. هنا الكتابة الفاسدة ما احتل فيها شرط من الشروط، والصحيحة ما تمت شروط. والكتابة كما تعرفون هي اشتراء العبد نفسه من سيده. بناء على ترجيح البيع ان النماء في المشتري. نعم. هل تحدد هذا موقفنا من القاعده؟ لا، ان النماء لا يكون في الجزء. لا، لان الارواد مستثنى على كلام المؤلف قد يختص باحكام من هذه الاشياء. كل الصواب ان الولد ولد الموقوف موقوف. نعم. القاعده الثانيه والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل. هذه من أهم القواعد، هذه من أهم القواعد، وأيضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث. منها الماء إذا استهلكت فيه النجاسة. عندنا الماء الذي استهلكت فيه النجاسة. ها؟ ها؟ وعندك ذلك؟ الماء الذي. نعم. منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة، فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرا فروايتان. ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها نسخة. ومن الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة، ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود. بل الموجود غيرها. بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة. وهو عند نسخة وهو عندكم وهو نسخة. نعم.

ولم يظهر طعمها في الماء فشرب الماء يحنث أو لا؟ ها؟ لا يحنث، لأنها استهلكت في هذا الشيء أو استهلكت في هذا الشيء. نعم. طيب لو خلط، لو خلط لحم إبل بجريش، تعرفون الجريش؟ يعني طحنه، طحن لحم الإبل وجعله في الجريش وأكل الجريش، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ها؟ لا، الطعم ممكن يظهر يمكن ما يظهر، لكن أكل الجريش هذا كله، ها؟ ينتقض. لماذا؟ لأن اللحم ما تفتت مرة ثم ذات في هذا الطعام، بل فيه أجزاء، لكن بس أجزاء خفية، فالظاهر أنه ينتقض وضوءه في هذا الحال، لأننا نعلم أنه أكل لحمه. وين راح اللحم؟ أنا حطيت فيه رطل من اللحم، نعم، وحطيت معه رطل من الجريش، نعم، وبعدين لما خلص أكلته كله، لأنه ينتقض وضوءه. لو عثره، عثر اللحم، شو نعثره؟ لا لا، هو اللحم يعثر، يزرد ولا لا يعثر؟ وشو نعم؟ يزرد يعني يتباب عليه النار، ينبجي يده، ما يصير، لا بد يصير فيها أجزاء، بس يكون صغير. المرق ما ينقض على القدر الصحيح، وفي وجه الأصحاب أنه ينقضوا. أيهم؟ لا، ما يعني، إن صار فيه أجزاء فأنت نكاكها انتقضوا. نعم. منها لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز، فهل ينفسق البيع على وجهين؟ اختار القاضي في خلافه الانفساخ، وفي المجرد اختار القاضي في خلافه الانفساخ، وفي المجرد عدمه. ومنها لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففيه حنبه وجهان. ذكرهما أبو الخطاب وغلطه صاحب التغيب، وقال يحمد بلا خلاف لأن الحب متميز لم يستهلك، بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فإنه لا يحنث. ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مقصودة. لا، صحيح انه يحنث، ان الأجزاء موجودة. نعم. ومنها ايش؟ ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة. ايش؟ من ضمير وعبد الله؟ يمكن نفع ضمير، لكن الكتاب مختلف. عزيز. نعم. فالمنصوص عن أحمد في رواية المروزي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم. وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف في الباقي. واحد من حطهم بقوتين، كانه نسخة ما فيها. وعبد الله عنده واحدا، محمد حطهم فيها بين قوتين أو بين معقوفين. عندك بين معقوفين؟ أكيد. نعم، لا يضر. لا لا لا ترين هذا كتاب فقه. ويتصرف بالباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير وعلل بأن الكثير يشبه بماله كأنه علل وعلل بأن الكثير يشبه بماله إخراجه وأنكر على من قال يخرج هذا يخرج هذا قدرا قدر الحرام حرم ولا حرام؟ على من قال يخرج ما بهذا؟ إذن تشتر يخرج قدر الحرام نعم على من قال يخرج قدر الحرام إيه على من قال هذا صواب العبارة على من قال يخرج قدر الحرام صلح يا غان صلح على من قال يخرج هذا قد الحرام بهلس وأنكر على من قال يخرج قدر الحرام من القليل قدر الحرام من القليل كالثلاثة إنكارا شديدا وأما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التورع عن الجميع بخلاف القليل قال والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام وكذلك ذكر ابن عقيل وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع ومنها لو خلط الفنون يقولون انه كتاب عظيم جدا يبلغ حول 400 مجلد نعم هنا لكنه على اسم فنون كل الفنون موجودة فيه نعم من الفنون العربية والتفسير والتوحيد وكل شيء اسمها الفنون ها ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد يعني من العلماء التابعين للإمام أحمد والله ما أدري مفقود ولا موجود لكنه هكذا قال كلام كبير نعم أي يمكن نعم ومنها لو خلط الوديعة الثواب أنه يخرج قدر الحرام فقط سواء كان قليلا أم كثيرا نعم لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعلى مالي فأخرج قدر الحرام والباقي لي نعم على سبيل التورع كلما قل الحلال كان اجتنابه أولى وأما على سبيل الوجوب فكيف يجب علي أن أتصدق بمالي وأنا أستطيع أن أخرج قدر الحرام منه فإذا اختلط درهم المغصوب بثلاثة دراهم لي نعم لا سيما إذا قلنا أن الدراهم لا تتعين فما الواجب أنا أخرج واحد منه نعم والذين قالوا لا يجوز لازم نخرج الجميع قالوا لأنك أنا أخرجت واحد يحتمل منه يحتمله الثاني ونخرج الثالث يحتمله الرابع ونخرج الرابع خلاص وهذا الواجب عليه. طيب إذا صار 1000 الاحتمال موجود ولا لا؟ موجود لكن قالوا إخراج 1000 إجحاف بماله فلا يلزمه إلا في القليل ولكن يقال رب شخص عنده 1000 درهم وهي بالنسبة لماله ليست بشيء ورب شخص عنده 4 دراهم وهي بالنسبة لماله كل ماله يمكن فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط. نعم. وشون؟ إيه يقول لأنه لما اختلط الآن عين الدرهم المغصوب بهذه الحلال أين الدرهم المغصوب؟ لا المغصوب عين الدرهم. لا أنا ما أختار أنا ما نقول هذا. نحن نقول أخرج درهما أليه. أخرج درهم ما في قيمة أخرج درهم من الدراهم لا تخرج القيمة يتعين عليك أن تخرج درهم من هذه الدراهم ما تخرج الدرهم من في محل ثاني لأن المغصوب موجود في هذه الدراهم قيمة هذه الدراهم كلها سواء كلها إيش كلها سواء سواء كل قيمة الدراهم سواء

500 فقط وبقي لي 1000. الراجح هذا انه يشتركون ما دام وضعته على انها احفظ لها، ليس عدوان هذا، هذا من مصلحته. ها ها ما يجوز الزكاة، يجب عليك تصرف على طول، يجب عليك تصرف على الزكاة. أقول يجب عليك أن تصرف الزكاة، ليش تخلصها من مالك؟ الزكاة تصرف، أعطيتك الزكاة عطها الآن من عبد الله. نعم، إذا كان هذا حفظ مثلها فلا على الشيء، لكن مثل ما قلت لك يجب أنك تبادر بصرف الزكاة، إلا إذا كان تبي تحرى بها لا بأس، تبقيها عندك أمانة حتى تجد من هو أحق. نعم. قال أبو البركات: ولا أبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. فذكر القاضي أيضا في بعض تعاليقه في من معه دينار، في من معه دينار أمانة لغيره فسقط منه مع دينار له في رحى، فدارت عليهما حتى نقصا، وكان نقص أحدهما أكثر من نقص الآخر، ولم يدري أيهما أيهما له أنه يحتاط فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قدر حقه فإن ادعى أن الثقيل له فالقول قوله في الظاهر، لأن يده عليه، والله أعلم. وهذا على سبيل الاحتياط، أما على سبيل الوجوب فلا بد من المصالح. نعم. من بذلي من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع، فهل يسقط اذنه بالكليه او يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ وانا الخطيئات معكم خطيئات. الثاني غائب ذا الشمسان زين. نعم. هذا نوعان: احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا ويندرج تحته صور منها قول من حرم عليه امتناع من بذل شيء منع، فهل تسقطون بالكليه او يعتبر ويجبره الحاكم؟ يعني معناه انسان يجب عليه ان يبذل شيئا، سواء تمكين من انتفاع او مال او ما اشبه ذلك، ولكنه امتنع، فهل يسقط اذنه او نقول انه معتبر ونجبره على ان يفعل؟ فاهمين؟ مثال ذلك: الانسان يجب عليه الانفاق على على على قريب، فاذا امتنع فهل يسقط إذنه ونأخذ من ماله بغير إذنه، أو إذنه معتبر لا بد يأذن لكن يجب على الحاكم على الإذن؟ نعم، هذه واحد. مثال آخر اللي ذكر المؤلف: أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صورا. وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر به، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لكن هذا الجار عيه، قال ما يمكن تضع الخشبة، هل يسقط إذنه ونضع حنة أذن أو ما أذن، أو لا بد من إذنه؟ لا، لكن القاضي يجبر ويقول لازم تعلم، لازم تعلم. وبينهما فرق: إذا قلنا أنه يسقط إذنه فللجار أن يضع ولا يروح يعني ولا يذهب يرفع للقاضي ولا يذهب يتطلبه مرة ثانية. وإذا قلنا يعتبر ويجبر، معنى لازم من المرافع للقاضي لأجل أن يجبره. نعم. اقرأ. منها وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به، وقد نص أحمد على عدم اعتبار ابنه في ذلك، وفي التلخيص أنه يجبر عليه إن أبى. ومنها حج الزوجة الفرضة. أنت إذا نظرت إلى النص لا يمنعن جار جارة، نعم، قد يبدو لك أنه لا بد من إذنه، يعني الرسول يقول لا يمنعه، فلو لم يكن له إذن لقال الرسول عليه الصلاة والسلام وللجار أن يضع خشبه على جدار جاره. نعم. الأصح شيخ فيها، الأصح أنه يجبر، أنه يجبر، لأنه إذا منع قد يكون له عذر، قد يكون له عذر، قد يقول الجار أنا أبي أضع الخشب على الجدار ويقول لا، فإذا قلنا بسقوط إذنه معناه أن الجار يضع الخشبة بدون إجبار، وهذا قد يكون فيه ضرر وقد يحصل فيه نزاع كبير وعداوة تدوم بين الجارين وفتنة، فإذا جاءت من قبل الحاكم زالت هذه الأمور. ولم يحبسه حتى يأذن، فإن لم يفعل فالحاكم يأذن يقوم مقامه. نعم. ها؟ مؤذي إيش؟ لا تريد أن تجاوره؟ انزل عنه. ويريد إيش؟ أهدل لي هذا حق جار على جاره، نعذل له وأذيته إثمها عليه ولو كان مؤذن لي، لأن هذا حقا علي، حقا علي. لكن ها؟ يمنعك أنت لا يشكر، يعني أنت سمحت لأن ابني على الإدارة، إيه؟ هذا اللي شفناه بجنبه، إيه؟ بينما لو رحم يمكن شغل في عالم شبهات يعني تخلص منه. ما هو قالوا كل حال هذا قصدك أنت؟ إيه قصدك، يعني أن تقول الأخ أحمد يقول فيه من سؤالك أنك إذا منعته رحل. إيه نعم هذا لا ما هو بين أكتافك هنا، يعني معنى إذا أبيتم حتى نخشب على كتفك، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة محمد بن مسلمة وجاره، كان له مزرعة من وراء مزرعة جاره، فقال له أنا بجري الماء مع مزرعتك، يقول الجاره وانتفع بالماء الساقي اغرس عليه سوى اللي تبي، أنت تنتفع بالماء وأنا أنتفع يصل إلى الجهة الأخرى من حائطي. قالوا هالجار ما يمكن، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا إما أن تجري الماء على الأرض وإلا أجريته على بطنك. نعم يبي يبطحه وخليه على أي نعم يسلقيه مو يبطحه، خلي الماء على بطنه لأن يعني فيها هذا مصلحة. نعم. المهم هذا حق جوار، بارك الله فيك، هذا حق جوار، إذا بغى راح الحاكم وخلاص أصنع عليه. نعم. ومنها حج الزوجة الفرضة، ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه، وأنه ليس له منعها، فعلى هذا يجبر على الإذن لها. ونقل ابن أبي موسى عن أحمد أن استئذانها له مستحب ليس بواجب. نعم. ومنها هذا واضح لي. ومنها إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد، فهل يتوقف على ابن السيد؟ حكى الأصحاب فيه روايتين. له عندك يا عبد الله، صلي ركعتين يا أخ، صلي ركعتين تحية المسجد. زين صليت؟ نعم. بدون لهم

إيه لا صح لا صح. أو استؤذن فلم يأذن سقط إذنه كما في الولي في النكاح. ونقل مثنى الأنباري عن أحمد ما يشعر بالفرق بين الدخول للماء والكلاء، فيتعين الاستئذان للدخول للكلاء دون الماء، ومنها بذل الضيافة الواجبة. بذل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله، ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين. نقلها علي بن سعيد عن أحمد، ونقل عنه حنبل لا يأخذ إلا بعلمهم ويطالبهم بقدر حقه. ومنها صحيح أنه يجوز إذا نزلت ضيفا على أحد ولم يعطف الضيافة فلك أن تأخذ من ماله بقدر ضيافتك فقط بدون زيادة، تأخذ منه الخبزة وما يقدمها أو نحو ذلك. ها؟ مثل من؟ أحد ما تكفيه الخبزة؟ ها؟ كيف؟ لا هو ذبيحة عوذ بالله. المهم على كل حال اللي ما يكفي الخبز ياخذ خبزتين، ما قد تكون الخبز صغيره. اي نعم. نعم ما كان على يوم وليله ما شرط الحاجه. الضيافه واجبه يوم وليله الا ان الفقهاء اشترطوا ان تكون في القرى دون الامصار، قال لان الامصار فيها مطاعم ويروح لمطعم. نعم. ومنها نفقة الزوجة الواجبة. نعم هذا سؤالك عبد الرحمن بن داود أو الأب. هذه مثل إنسان عنده زوجة وهو ينفق عليها، فإذا قدرت على أن تأخذ من ماله فلتأخذ وإن لم يعلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، أو قال ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك الأم، لكن أحد بأي علمه ما ينفق عليها فيه؟ أعوذ بالله. ها؟ يرضي زوجته بسخط أمه. نسأل الله العافية. إذا لم ينفق عليها وقدرت على أخذ شيء من ماله فلا أن تأخذ. لا لا أبدا بدون رفع. بدون رفع. نعم. إيه؟ لأن ما تعلم الحكم، ما تعلم الحكم فأخذت فتوى. فإذا علم الحكم الآن لا حاجة لرفع الحاكم. ولهذا من باب التحاكم، لو كان من باب التحاكم ما حكم عليها وزوجها غائب، أو ما حكم لها وزوجها غائب. نعم. ومنها الطعام الذي يضطر إليه غيره فإنه يلزمه بذله له بقيمته، فإن أبى وشون؟ عندك بذله له. نعم. فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا، وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصورة لأن اعتباره في هذه الصورة. نعم. لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج، وربما أدى إلى فوات الحق بالكلية. أدى ولا أفضأ؟ أفضأ عندنا أفضأ. إيه نسخة. إيه خلوها نسخة. لا ما يختلف لكن الضبط حلو. طيب.

لو أخذ من الأول، لكن ترى ما بينقطون الأولين، ما يضعون نقط، انتبه لها. واحد. واحد أصل وافد، لكن ما هم بيضعون النقط، لا تنقطهم. إيه هذا ما هو ألف نعم المسألة الأولى في طريق مشروع هذا الثابت، وهذا الشيء الذي يتعلق به الإحراق لأجل تأديب صاحبه، والوارث ليس منه جناية. هذا نعم يصح البيع، لكن ينبغي مثلا لولي الجيش أو القائد أن ينظر إذا كان يخشى من افتتاح الباب ويبقى كل إنسان يغل يذهب ويبيع، ففي هذه الحال يجب أن يمنع. نعم لا صحيح الرجل الأول أنه يصح الغال إذا باعه فإنه يصح، يصح البيع لأنه ما بعد حرق الآن، وإذا باع وإذا انتقل منكم فإنه لا يحرق سواء انتقل عن طريق البيع أو عن طريق الإرث. كيف نبيع؟ نعم نبيع ملكه، ملكه نعم، وما هو الغال، الغال يحرق رحله، أما مثل الذي غله فيرد في الغنيمة، وهو باع الذي باع ملكه ما باع اللي هو غل، يعني مثل هذا الغال أخذ شاة، هذه الشاة ما يمكن يبيعها لأنها ملكه، لكن رحلها الذي يجب أن يحرق إذا باعه فإنه يصح. رحلها غير المسموح. إيه غير اللي حصل فيها الغلو. يعني مثل الغالي تحرير لرحله هو. لرحله هو نعم. هنا. المقصود رحله متاعه. المقصود رحله متاعه واشترى الناقة مثل إذا كان عنده ناقة. وكل ما يتعلق به إلا من مسافر والسلاح والمصحف وما فيه روح ويدخل بيته. نعم لا ما في رحلة اللي هو مسافر عليه فقط. من هذا الغالي هذا هذه العقوبة لا يعني تخلص من العقوبة إيه. في الآخرة ما يعاقب على هذا، ما في إلا هذا. إذا تخلص منها سلم. سلم. ولكن يجب أن يرد ما غله في الغنيمة. لأنه ما ملكه. نعم. ومنها لو أمر الذمي بهدم بنائه العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم لزوال علته فإنه لم يجب الهدم إلا لإزالة ضرر استدامة تعلية الذمي لا عقوبة للثانية الماضية وقصار الضرر بانتقاله فهو كما لو بادر المالك وأسلم فإن الهدم يسقط بلا تردد. ومنها لو مال جداره إلى ملك جاره فطولب بهدمه فباع داره صح وهل يسقط الضمان عنه بالسقوط بعد ذلك على رواية التضمين أم لا؟ قال القاضي يسقط لأن الوقوع في غير ملكه. وقال ابن عقيل انقصد ببيعه الفرار من المطالبة بهدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سببه في ملكه كما لو باع سهما بعد خروجه من كبد القوس فإن عليه ضمان ما يتلفه. قال وكذا لو باع فخا أو شبكة أو صوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه. والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصورة فإنه قال فيما إذا أخرج جناحا